السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا علينا جميعا السامع والمتكلم، وأن يرزق الجميع فيه الإخلاص في القول والعمل. ابتدأنا أيها الإخوة الحديث في الأسبوع الماضي في مباحث العام والخاص، فمر معنا تعريف العام ثم صيغ العام التي سماها المؤلف رحمه الله تعالى ألفاظ العام، ثم انتقلنا إلى التخصيص، تعريف التخصيص والخاص، وذكرنا أو توقف بنا الحديث عند الكلام بأن المخصصات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، وإن شئت فقل تخصيص متصل وتخصيص منفصل. سنبتدأ إن شاء الله في هذه الليلة في بيان هذه المخصصات المنفصلة، في المخصصات المتصلة، ثم نتحدث عن التخصيص المنفصل. ومر معنا أيها الإخوة أن المراد بالتخصيص المتصل أي الذي يقع في نفس الجملة أو في نفس الكلام في سياق الكلام، بينما التخصيص المنفصل الذي يأتي في سياق كلام آخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. أكمل. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، هذه ثلاثة أمور وهي أهم المخصصات المتصلة، وإلا ثمت مخصصات أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ذكرها عدا: الاستثناء والشرط والصفة. ثم اتصل أو انتقل إلى التعريف بهذه المخصصات، فقال رحمه الله تعالى: فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. ثم قال: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء معروف، مر بكم في دراسة النحو، عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه استثناء ما لولاه لدخل في الكلام. الآن لما تقول: نجح الطلاب إلا زيدا، إلا هذه أداة الاستثناء. الآن الكلام معناه أن زيدا لم ينجح، أليس كذلك؟ لو أخرنا هذه الأداة ولم تذكر لأصبح زيد من الناجحين لأنه من الطلاب، صح؟ إذن هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. يعني الاستثناء يخرج بعض مدلولات الكلام عن الدخول فيه. نجح الطلاب إلا فلانا، إذن أخرج من الطلاب الناجحين. لما تقول: ذهبت أو ذهب الزملاء كلهم إلا عمرا، يعني لم يذهب معهم. لو حذفنا الاستثناء لأصبح عمر ممن ذهب. إذن واضح تعريف الاستثناء. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. يمكن أن نعبر عن ما سيذكره المؤلف رحمه الله بشروط الاستثناء. يعني ما هي الشروط التي لا بد منها لأن يكون الاستثناء صحيحا. أولا أن يبقى من المستثنى منه شيء، لما تقول نجح الطلاب إلا زيدا، بقي من الطلاب مجموعة نجحوا. لو قال قائل أعطيتك 10 إلا 10، هل بقي من المستثنى منه شيء؟ إذن هذا الاستثناء غير صحيح. قد يقول قائل منكم الآن هل الكلام هذا لا فائدة منه، إيش الفائدة الفقهية من هذا الكلام؟ نقول بلى، في هذا فائدة. ما هي الفائدة؟ لو أن شخصا عند القاضي ادعى عليه آخر بألف ريال، فقال المتكلم نعم له علي ألف إلا ألف، يقول له القاضي أنت أقررت له بالألف واستثناؤك باطل فيلزمك الألف، لكن لو قال له علي ألف إلا 100 كم يلزمه؟ 900. القصد أنه نعرف أن هذا الكلام صحيح أنه في الأصل نحوي أو من مباحث النحو، لكن له أثر في الفقه. الآن المستثنى لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون أقل من المستثنى من، أو أكثر من المستثنى من، أو مساوي للمستثنى منه. لك علي ألف إلا 100، المستثنى أقل من المستثنى منه، لأن المستثنى من كم بقي من المستثنى منه؟ 900 صح؟ أو يكون مساوي له علي ألف إلا 500، الباقي 500 والمستثنى 500. أو يكون أكثر لما يقول له علي ألف إلا 900. هذه ثلاث حالات، أليس كذلك يا أخوان؟ إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه كما مثلنا في المثال الأول له علي ألف إلا 100 مثلا، فالاستثناء ها هنا صحيح بالإجماع، يعني بلا إشكال الاستثناء صحيح. وكذلك إذا كان الاستثناء أو المستثنى مساويا لما تبقى من المستثنى منه لما يقول له علي ألف إلا 500، نقول الصحيح أن هذا أيضا صحيح، ليس إجماعا، لكن الصحيح أن هذا الاستثناء استثناء صحيح. لو قاله الإنسان مثلا عند القاضي نعتبر به القاضي وأصبح هذا الكلام صحيحا. الحالة الثالثة: إذا كان المستثنى أكثر مما تبقى من المستثنى منه، كأن يقول له علي ألف ريال إلا 900 إلا 800 إلا 700 إلا 600، الآن المستثنى أكثر أليس كذلك؟ بعض العلماء رحمه الله يصححون هذا الاستثناء، وهذا ظاهر كلام المؤلف، لأن المؤلف يقول بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ولم يبين قدر هذا الباقي. معنى كلام المؤلف أنه متى ما بقي من المستثنى منه شيء الاستثناء صحيح، وهذا هو مذهب الشافعية ومنه المؤلف رحمه الله. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الاستثناء غير صحيح، ولهذا من ينظر في كتب الإقرار في الفقه يقولون لو أقر ثم استثنى بأكثر، لو قال عند القاضي نعم أقر له بألف إلا ألف إلا 900 عفوا أو 600، يقول يلزمك جميع الألف. هذا الاستثناء يسمى استثناء بالعدد، أليس كذلك؟ إلا يذكر عددا. يمكن أن يكون الاستثناء بالصفة، لما تقول نجح الطلاب إلا المهملون، المهملون صفة أو عدد. الاستثناء بالصفة لا يشترط له أن يكون أقل من المستثنى منه، بمعنى لو كان المستثنى أكثر مما تبقى من المستثنى منه والاستثناء بالصفة فإن الاستثناء صحيح. بالمثال اتضح المقال. الله تبارك وتعالى يقول في قصة محاورة إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا استثناء، أليس كذلك يا أخوان؟ استثناء بالصفة أو بالعدد؟ بالصفة. طيب المستثنون أكثر ولا من تبقى؟ ها؟ المستثنون أكثر أو من تبقى؟ دلت الأدلة الأخرى أن أكثر بني آدم وأكثر الناس يتبعون الشيطان، أليس كذلك؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل لما يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: وكم بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. إذن المستثنى أكثر، وهذا يشهده الواقع الآن. أيهما أكثر، المسلمون أو الكفار؟ الكفار أكثر. هذا الاستثناء استثناء صحيح لأنه استثناء بالصفة. إذن هذا هو الشرط الأول ما يتعلق بالاستثناء، أعيده باختصار أو أعيد مجمله باختصار. نقول إن الاستثناء إذا وقع بالصفة فلا بأس أن يكون أقل أو أكثر، أما إذا وقع بالعدد فإنه لا يصح إلا إذا كان أقل أو كان مساويا، أما إذا كان أكثر فلا يصح، أو كان مطبقا على الجميع يعني له علي 1000 إلا 1000 فلا يصح بالإجماع. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. هذا الشرط الثاني من شروط الاستثناء الصحيح. أن يكون متصلا بالكلام، بمعنى لو قال قائل في مجلس القضاء مثلا: له علي 1000 ريال، ثم لما خرج ورجع مرة أخرى للقاضي وقال: إلا 100 ريال، هل يكون استثناء هنا متصل أو منقطع؟ منقطع. إذن لابد أن يكون الاستثناء متصل حقيقة أو حكما. حقيقة لما يتلفظ به مباشرة: له علي كذا إلا كذا. حكما لما يكون الانقطاع بسبب لا دخل للمستثني منه، لما يقول: له علي 1000 ريال ثم يغلبه السعال مثلا، هنا انقطع انقطاع يسير، ليس كذلك؟ لكن هل الانقطاع هذا يرجع إلى ذات الشخص أو أنه غلب عليه؟ مثلا لو شخص يكلم آخر بالتلفون بالجوال بالهاتف ثم المقابل قطع الاتصال، هل نقول ما فيه استثناء؟ نقول هذا الاستثناء لو انقطع لكن يكون استثناء متصل في الحكم، يعني له حكم الاستثناء المتصل. لما يقولون استثناء حكمي أو متصل حكما، أي له حكم الاستثناء المتصل. أما إذا انقطع انقطاع يسير مثلا يقول: له علي 1000 ريال، فيقول له من بجانبه: قل إلا 100، فيقول: إلا 100 مثلا. هذا الانقطاع اليسير هل يصح معه الاستثناء أو لا؟ بعض العلماء يقولون لا يصح مطلقا، ومنهم يقول بل يصح. ما الدليل أنه يصح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة وأن الله تعالى حرم شجرها، قال له العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هنا حصل انقطاع يسير، لم يكن استثناء الإبخر متصلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الأول، أليس كذلك؟ ومع ذلك أجراه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال آخر في قصة نبي الله سليمان لما قال لأطوفن الليلة، والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يلدن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لكان مدركا لحاجته. لما يقول له الملك قل إن شاء الله معناه أنه لو قال إن شاء الله لا حصل منها المطلوب، مع أنه انقطع انقطاع يسير، واضح؟ أما الانقطاع الطويل بحيث مثلا استثني بعد، الآن أكلمك أنا تقول لي شيء وبعد قطع إشياء تستثني منه، تقول مثلا لك علي 1000 ريال ثم لما نصلي العشاء تقول إلا 200 ريال، هذا الاستثناء اللي فيه طول قال بعض العلماء أفراد العلماء بصحته، لكن الصحيح أنه لا يصح لأنه ليس جاريا على كلام العرب. الأصل في الاستثناء في كلام العرب أن يكون مباشرا المستثنى منه أو يكون الانقطاع يسيرا جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. الآن الأصل أن يكون الاستثناء أو المستثنى متأخرا عن المستثنى منه. تقول نجح الطلاب إلا زيدا، الطلاب مستثنى منه، إلا زيدا إلا أداة الاستثناء، زيدا مستثنى. الأصل أن المستثنى يتأخر كما في هذا الكلام كلام الناس، لكن يجوز أن يتقدم الاستثناء فيقول نجح إلا زيدا الطلاب مثلا. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أو إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكسرت عن يميني، كما في حديث موسى رضي الله عنه وغيره. النبي قال والله إن شاء الله، قدم الاستثناء إن شاء الله على المستثنى منه لا أحلف على يمين. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. استثناء من الجنس، الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من المستثنى من جنس المستثنى منه. لما تقول نجح الطلاب إلا زيدا معنى الكلام أن زيد من الطلاب، أليس كذلك؟ لكن هل يقول نجح الطلاب إلا المدرس؟ المدرس ليس من جنس الطلاب. الأصل في الاستثناء أنه يكون من جنس المستثنى منه، لكن قد يكون من غير جنس المستثنى منه. يقول مثلا كما في قصة إبليس لما قال الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذا قلنا أن إبليس كان من الملائكة فالاستثناء هنا من جنس المستثنى منه لأن إبليس من الملائكة كان. وإذا قلنا لا إبليس ليس من الملائكة كما يقول طائفة أخرى من العلماء نقول الآية ليس فيها إشكال كما يتوهم بعض الناس، لأن الاستثناء هنا استثناء من غير الجنس ويسمى استثناء منقطعا، ويكون معنى إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن إبليس لم يسجد. الاستثناء المنقطع يكون إلا فيه بمعنى لكن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من المخصصات المتصلة. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. الآن الشرط الاتيان بأحد أدوات الشرط إذا وقع المشروط أو إذا وقع الشيء وقع المشروط. لما تقول إن راجعت تنجح، المشروط النجاح، المراجعة النتيجة أو جواب الشرط هو النجاح. إذا حصلت المذاكرة حصل النجاح. المؤلف يقول يجوز أن يتقدم الشرط عن المشروط ويجوز أن يتأخر. الله تبارك وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا تقدم أو تأخر؟ تأخر. وفي قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى في المواريث، أول آية المواريث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا تقدم أو تأخر؟ تقدم. فإن كان له، ما قال فلأمه السدس إن كان له إخوة، أليس كذلك؟ إذن تقدم الشرط أو تأخره كله صحيح وكله واقع في القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. الآن المؤلف انتقل لما ذكر الصفة إلى مبحث آخر وهو الإطلاق والتقييد، لكن ما هو مثال التخصيص بالصفة؟ لما تقول أكرم الطلاب، هنا الآن عام جميع الطلاب صح؟ يعني لا ينفذ الأمر حتى تكرم جميع الطلاب، لكن لما تقول أكرم الطلاب الناجحين، الناجحين هذه صفة صح؟ صفة من حيث المعنى ليست من حيث الإعراب النحوي. الطلاب الناجحين معناه أن غير الناجحين لا يكرمون، إذن خصص الإكرام بالناجحين. لما ذكر المؤلف هذا انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة المطلق والمقيد. اللفظ المطلق لما أقول لك الآن أكرم طالبا وأقول لك أكرم الطلاب، ما هو الفرق بين أكرم الطلاب وبين أكرم طالبا؟ لا، هو ما قال طالب معين، قال أكرم طالبا فقط. لما يقول أكرم الطلاب هذا الذي مر معنا العام صح، يدل على جميع جنسه. ولما يقول أكرم طالبا معناه أن أي طالب أكرمت تكون حققت الأمر، هذا يسمى مطلق، وهو اللفظ الدال على فرد من شائع، يعني شائع من الجنس يدل على فرد لا بعينه، وإن شئت أن تعبر بعبارة أخرى هو الدال على شيء لا بعينه من جنسه. المقصود مثل ما مثلنا لما تقول أكرم طالبا أو تصدق ريالا أو إلى نحو هذه العبارات المطلقة، متى ما أخرجت شيئا من جنس المطلوب تكون حققت الأمر. والمقيد لما تقول أكرم طالبا متميزا، متميزا هذه هل هو تخصيص ولا تقييد؟ تقييد، لأنه قيد العبارة المطلقة. التقييد يا إخوان يأتي في مقابل الإطلاق، والتخصيص يأتي في مقابل العام، نقول عام وخاص، نقول مطلق ومقيد. يقول مؤلف رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. جاء في القرآن الكريم في بعض الكفارات، في بعض الكفارات اعتاق الرقبة فتحل رقبة، كما جاء في كفارة الظهار في سورة المجادلة، وكما جاء في كفارة القتل مثلا. كفارة الظهار هل فيها مؤمنة؟ ها؟ طيب، وكفارة القتل الآن فتحل رقبة، هذا ليس من قبيل العام وإنما من قبيل الإطلاق، أي رقبة حرر، ولم يقل حرر، يعني ليس المقصود تحرير جميع الرقاب وإنما رقبة واحدة. جاء عندنا تحرير رقبة في كفارة القتل مطلقة فتحرير رقبة ولم تقيد بالإيمان، أي لم يطالب بأن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. أما في كفارة الظهار فقال فتحرير رقبة مؤمنة. المؤلف المسألة محل الإشكال أو محل البحث، هل يحمل المطلق على المقيد فنقول لمن قتل نفسا يجب خطأ يجب أن تكون الرقبة التي تعتقها مؤمنة، لأن الله تعالى قال في كفارة الظهار أو قيدها في كفارة الظهار بأنها مؤمنة، هذا هو في كفارة، نعم في كفارة، عفوا في كفارة القتل فيها الإيمان، قال فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما في الظهار فأطلقت الرقبة. الكلام هل نقول يلزم المظاهر أن يعتق رقبة مؤمنة أو يعتق رقبة فقط؟ الخلاف في هذه المسألة، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ حمل المطلق على المقيد له حالات لعلنا نتجاوزها لضيق الوقت، لكن الذي يريد التفصيل فيها يرجع إلى كتب الأصول التي أوسع من هذا الكتاب ذكرت التفصيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة. طيب، الآن انتهى المؤلف رحمه الله من المخصصات أو التخصيص المتصل، انتقل إلى التخصيص المنفصل. يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. ما هو الكتاب؟ القرآن. يعني يجوز أن يخصص القرآن بالقرآن، وهذا الأمر مجمع عليه، يعني بالإجماع يجوز تخصيص القرآن بالقرآن. نضرب مثال حتى يتضح المقال. الله تبارك وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية إذا أخذناها بمدلولها تدل على أن كل مطلقة يجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء، أليست هذا مدلول الآية؟ الآية عامة، والمطلقات تشمل جميع المطلقات. جاء عندنا مثلا في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، لم يدخل بها زوجها، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا في سورة الأحزاب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية هذه تدل على أن المطلقة التي لم يدخل بها زوجها ليس عليها عدة، ليس كذلك يا أخوان؟ إذن نخصص الآية العامة آية المطلقات، آية الطلاق، بآية الأحزاب، فنقول إن آية الطلاق في غير التي لم يدخل بها زوجها. واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله سم. طيب يقول المؤلف يقول الأخ وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا صحيح، هذا يخصص اللفظ السابق له والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاث قروء، لكن أنا أحببت أن أذكر الآية التي في سورة الأحزاب حتى يتبين لكم كيف هذه جاءت في موضع ومنفصلة، بينما جاءت الآية آية الأحزاب في سياق واحد. واضح إخوان؟ يعني قد يكون بين نزول السورتين قد يكون بين سنوات ممكن أو فترة، كل آية جاءت في سورة، خصصنا آية الطلاق بآية الأحزاب لأن آية الطلاق عامة وآية الأحزاب خاصة، فيخصص العام بالخاص. تفضل. وتخصيص الكتاب بالسنة. أي نعم، تخصيص الكتاب بالسنة. الآن يأتي القرآن عاما ثم تأتي السنة خاصة، مثال الله تعالى لما ذكر المحرمات في النساء في آية في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. بالمناسبة بعض الإخوة في قراءة التراويح مثلا يخطئ خطأ شنيع، تجد يقرأ آية حرمت عليكم ثم إذا انتهى الوجه وانتهى الجزء ركع، يقع كثيرا هذا، وربما لا يكمل الآية الأخرى إلا في الليلة القادمة والمعنى يتغير إطلاقا. لا بد أن يكون قراءة الآية متصلة، لأنه والمحصنات ما إعراب الواو هنا، عطف على حرمت عليكم، يعني وحرم عليكم المحصنات النساء أي المتزوجات. الآن وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه الآية تدل على أن ما لم يذكر من المحرمات في الآية فهو حلال، أليس كذلك؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا تنكح المرأة على عمتها، هل تحريم نكاح العمة عمة المرأة أو الجمع بين المرأة وعمتها، هل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها مذكور في الآية؟ أليست آية النساء تدل على أنه جائز لأنه قال أحل لكم ما وراء ذلكم؟ نقول بلى، لكن لما جاء الحديث يخصص هذا عملنا به، فتخصص السنة فيخصص القرآن بالسنة. واضح إخوان؟ استطراد أقول لا لا ما لا، هذه مسألة أخرى، هنا أستطرد معليش فأقول هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان ينبغي له أنه أن يعلم أن الإنسان لا يفتي مثلا أو يذكر الحكم الشرعي من آية واحدة، بل لابد يطلع على النصوص. يأتي شخص ويقول والله المرأة المطلقة حتى التي لم يدخل بها زوجها لابد تجد ثلاث شهور ثلاث قرون، لأن الله تعالى قال مطلقات من النساء ومطلقات تربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو يقول لا بأس أن الرجل يتزوج امرأة ويتزوج عمتها معها، أنا لم يذكر في القرآن. نقول لابد أن الإنسان يحرص على الاطلاع على النصوص حتى يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، ولذلك تجد العلماء يقولون كما يأتي معنا في الاجتهاد من شروط المجتهد، بل من أهم شروط المجتهد أن يعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد إلى آخر هذه الأبواب. الآن اتضح معنا تخصيص الكتاب بالكتاب، واتضح معنا تخصيص الكتاب بالسنة. ثم يقول المؤلف رحمه الله وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب يعني تكون السنة عامة ويخصصها القرآن، يعني عكس الحالة السابقة. هذه الحالة بعض العلماء يقول هذه لا تقع أو ليست موجودة باعتبار أن السنة مبينة للقرآن، فكيف يكون القرآن مبينا للسنة؟ لكن وقع ما يدل على أو حصل بعض الأمثلة التي وقع فيها تخصيص الكتاب بالسنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معنى هذا الحديث أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى هذا الحديث أنهم لا بد أن يقاتلوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي نعم، أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لا، حتى قاتلوا الذين حتى يعطوا الدين تعينهم صاغرون. إذن فيها حالة ثانية يجوز فيها ترك القتال وهو إذا أعطوا الجزية. إذن هذا مثال على تخصيص القرآن بالسنة. الآية أو الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله عام، فخصص أو فخصصت الآية من أعطى الجزية ولم يشهد أن لا إله إلا الله فلا يجب قتاله. تفضل. وتخصيص السنة بالسنة، هذا الحالة الرابعة، أن يكون اللفظ أو الحديث أو النص عام من السنة ويأتي نص آخر خاص من السنة فنخصص العام بالخاص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر. تعرفون في أحكام الزكاة أن في زكاة الزروع والثمار قد يكون مر معكم في الفقه أن ما يسقى بلا مؤونة ما مقدر زكاته؟ العشر، أليس كذلك؟ كما نص عليه هذا الحديث في الصحيح. هذا الحديث يفهم من وجوب العشر مهما كان قدر الزرع والثمار سواء قل أو كثر، عام فيما أي في الذي سقط. وسبق معنا أنما من أدوات العموم، صح؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا حديث خاص، صح؟ إذا نخصص الحديث الأول بالحديث الثاني فنقول إن ما تسقيه السماء فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وليس مطلقا أو ليس عاما. واضح إخوان؟ إذا هذه أربع حالات كلها واقعة كما مر معنا بالأمثلة. يخصص القرآن بالقرآن، يخصص القرآن بالسنة، وتخصص السنة بالقرآن، وتخصص السنة بالسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة أخرى، وهي هل يقع التخصيص بالقياس؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى. فمن العلماء من يقول إنه يصح أن يأتي الحديث عام أو تأتي الآية عامة فنخصصها بالقياس. مثلا يذكر بعض العلماء مثال فيه أو مختلف فيه لكن ممثل فيه. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عقوبة الزاني جلد ذكر أن العبد عليه نصف عقوبة الحر، أليس كذلك؟ ليس كذلك أخوان؟ الآن لو أن الإماء موجودين مثلا أو العبيد موجودون وزنى عبد، هل يجلد 100 أو يجلد 50؟ يجلد 50. لما ذكر الله تبارك وتعالى اللعان في سورة النور، هل اللعان أو مسألة أخرى؟ في مسألة الرجم، هذا الآن العقوبة في الجلد جاء فيها النص على أن العبد على النصف من الحر، أليس كذلك؟ ما يتعلق بالرجم هل جاء فيه التنصيف؟ لكن قياسا عليه على التنصيف في الجلد يقال التنصيف في الرجم. هل يمكن التنصيف في الرجم؟ لا يمكن. إذن لا يرجم الزاني العبد. المسألة هو الكلام أن العلماء خلفوا رحمه الله تعالى في هل يخصص الكتاب أو السنة بالقياس أو لا. والقياس قد يكون بعض الإخوة لا يعرف معناه، يأتي معنا إن شاء الله تعريف القياس. إذن هذا ما يتعلق بمبحث العام والخاص، نعيده باختصار. العام مر معنا تعريفه، وهو أو عرفه المؤلف رحمه الله تعالى مع مشيئة فصاعدة، ثم ذكر صيغ العام، ثم ذكر الخاص، ثم ذكر المخصصات وأنها متصلة ومنفصلة. الخلاصة من هذا أن نعرف أن الحديث أو الآية العام النص العام سواء كان آية أو حديثا يجب العمل به حتى يرد المخصص. لا نقول يحتمل أن يكون مخصصا، بل لابد أن نعمل بالعموم، عموم الآية عموم الحديث، حتى نجد ما يفيد أن هذا الحديث أو هذه أن هذه الآية أو هذا الحديث مخصصا، وإلا فلا يصح ترك العمل به. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث آخر من مباحث أصول الفقه، وهو المجمل المبين. والمجمل مفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طيب، المجمل هو ما افتقر إلى البيان، وبعبارة أخرى أو بتعريف آخر ما لا يفهم المراد منه بذاته. الآن لما تأتي الآية مثلا أو يأتي الحديث بالأمر بشيء لا نعرف المراد منه، أو يكون يحتمل أمرين مثل المشترك، هذا يسمى مجملا، لأنه لا يمكن العمل به حتى يأتي البيان أو يأتي المبين أو يأتي المبين. ما هو البيان؟ قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا اللفظ المجمل الذي أمرنا به الشارع يأتي الدليل الآخر والنص الآخر يبين المراد به. مثلا جاء الأمر بالصلاة في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ هل يمكن أن نعرف كيفية الصلاة من القرآن، أم أن السنة هي التي بينت؟ إذن ذكر وأقيموا الصلاة مثلا في الصلاة في القرآن هذا النص مجمل، لأنه لم يبين لنا كيفية إقامة الصلاة. ثم الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشرح لنا كيفية الصلاة سواء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله، هذه الحديث تسمى مبينة، لأنها أخرجت الأمر بإقامة الصلاة من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أصبح معنى إقامة الصلاة معروفا. بينما لو نأخذ أقيم الصلاة دون أن نرجع إلى حيث النبي صلى الله عليه وسلم لن نعرف كيفية إقامة الصلاة. هذا هو المجمل والمبين. ثم يقول المؤلف رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. الآن الشيء من حيث الدلالة على معنى لا يخلو من أن يحتمل معنى واحدا أو معنيين متأكثر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لما تقول حرمت عليكم الميتة، كون الميتة محرمة هذا نقصاً، وقال حرمت، هل أنت واحد يقول قد يكون مراد الكراهية؟ لا، لا يحتمل غير معنى التحريم، أليس كذلك؟ لا يحتمل غير معنى التحريم. الحالة الثانية أن يحتمل معنيين، مثل لما تأتي الأحاديث النهي عن شيء بصيغة لا تفعل، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث فيه نهي عن فعل شيء معين، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فعليكم هذا حث على السكينة، تحتمل معنى ولا معنيين؟ أليست تحتمل أن يكون أو تكون السكينة واجبة أو تكون مستحبة، ليس كذلك؟ إذن اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هو النص، يسميه الأصوليون النص. أما إذا احتمل معنيان، إذا احتمل معنيين فالمعنيين هذين لا يخلو أحدهما أن يكون هو الظاهر، يعني هو المعنى الأقرب، أو يكون مرجوح، يكون معنى راجح ومعنى مرجوح. مثلا لما يأمر الشيء، لما يأمر الشارع بشيء، بأي شيء من الأمور، يقول مثلا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس يحتمل أن يكون للتحريم يحرم عليه يجلس دون أن يصلي ركعتين، ويحتمل أن يكون يراد به الكراهية. ما هو المعنى الراجح؟ دعونا من حيث الحكم الشرعي يا أخوان، وإنما من حيث دلالة اللفظ، أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم، أليس كذلك؟ يسمى هذا ظاهرا، لأن الظهور معناه العلو والارتفاع، هذا هو المعنى العالي المرتفع. أما الرأي الآخر المرجوح يسمى مؤولا، يسمى مؤولا. طيب، قد يقول قائل جمهور العلماء على أن تحية المسجد مستحبة أو واجبة؟ مستحبة، أليس كذلك؟ كيف تقول أن المعنى الظاهر هو الوجوب ثم تقول إن الصلاة عند جمهور العلماء مستحبة؟ كيف عملنا بالمؤول وتركنا الظاهر؟ نقول إن الأصل هو العمل بالظاهر حتى يأتي ما يدل على العمل بالمؤول. يقول المؤلف رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس، يعني النص مشتق من منصة العروس وهي الكرسي الذي تجلس عليه العروس. لماذا سمي منصة؟ لأنه مرتفع بحيث يراه جميع الناس أو جميع الحضور، فسمي النص اشتقاقا من هذه المنصة. ثم ذكر الظاهر فقال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل. يعني الخلاصة في هذا الباب، الآن عرفنا النص والظاهر، أليس كذلك؟ نقول الخلاصة يا أخوان أن النص يجب العمل به، حرمت عليك الميتة تحرم عليك الميتة. الظاهر يجب العمل به، يعني إذا احتمل الدليل معنيين أحدهما راجحا هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، هل نعمل بالراجح أو نعمل بالمرجوح؟ نعمل بالراجح، ولا يجوز العمل بالمرجوح حتى يدل دليل على العمل به. مثال: حرمت عليكم الميتة هو نص من حيث التحريم، لأن النص الحرمة لا يحتمل معنى آخر غير الحرمة، أليس كذلك؟ لكن هل يشمل جميع الميتة أو لا؟ هل هو نص ولا ظاهر؟ ظاهر، قد يراد به جميع الميتة وهو الأظهر، يعني هو ظاهر اللفظ، وقد يراد منه إخراج بعض أجزائها، ليس كذلك؟ الأصل نعمل بالظاهر ولا بالمؤول؟ طيب، إذا عملنا بالظاهر نقول إن جميع أجزاء الميتة محرمة، وما دام أنها محرمة فلا يجوز الانتفاع بها، أليس كذلك؟ لكن استثنى بعض العلماء رحمهم الله تعالى من تحريم الانتفاع بالميتة جلد الميتة بعد الدباغ، إذا كان مما يكون طاهرا حال الحياة، أو إن شئت تقول إذا كان مما تطهره الذكاء، يعني مثلا لو أتى بأسد وأخذ جلده ودبغه هل نقول أصبح طاهرا؟ لا، لأن الذكاء هل تطهر الأسد الذكاء؟ لا. الآن الآية ظاهر الآية أن جلد الميتة أيضا لا يجوز الانتفاع به، يعني داخل في الميتة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة ميتة مرمية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم أو هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ لما دل هذا الدليل أو جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعمل بالمؤول وهو عدم دخول جلد الميتة في التحريم لأنه دل دليل عليه، وإلا فالأصل هو العمل بالظاهر وترك المؤول. ما هو شروط العمل بالمؤول؟ أهم شرط هو أن يدل الدليل على العمل بالمؤول، ويدل الدليل على عدم إرادة الظاهر، لأنه لو قلنا هذا على ظاهره لأصبح فيه تعارض، وكلا وحاشا أن يكون تعارض في الشريعة. هل يمكن أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يأمرنا بضده؟ لا. إذن الجمع بين النصين أن نعمل بالمؤول، فنقول يستثنى جلد الميتة فيطهر بالدباغ. وإن شاء الله في الغد نبتدئ الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الأسبوع القادم.